الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن القواعد الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بزمانها أو مكانها. لو ذكرتم فرعا لهذه القاعدة. مثلا إذا كان في الطواف بالقرب من الكعبة يفوت الرمل، فيقدم الرمل. أحسنتم. ما وجه اندراجها تحت القاعدة؟ الرمل متعلق بذات العبادة، والطواف متعلق أو القرب من الكعبة متعلق بمكان العبادة. أحسنتم. ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. لو ذكرتم مثالا على القاعدة. نعم أحسنت، يحرم إعطاؤها. أحسنت، يحرم أخذ آلات الله فيحرم إعطاؤها. من وقف بيتا فإنه لا يجوز له أن يبيعه، وكذلك من رهن مثلا دارا فإنه لا يجوز له بيع هذه العين المرهونة. تحت أي قاعدة يدخل هذا الفرع؟ المشغول لا يشغل. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أغفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال شيخ عثمان بن سند البصري رحمه الله تعالى: عطاه المشغول ليس يشغل، مكبر تكبيره قد حضل، مستعجل للشيء قبل آني، معاقب بالفوت والحرمان. النفل من فرض نراه أوسعى، ولاية خصت متى ما تقع، أولى من الولاية التي تعم، لا تعتبر بالظن إن خطا يقم. الاشتغال بسوى المقصود يعد إعراضا عن المقصود، لا ينكر الذي به قد اختلف، إنكار مجمع عليه. نعم، قد أولف. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: مكبر تكبيره قد حضلوا، أي منعوا. هذه قاعدة المكبر لا يكبر، المكبر لا يكبر. والمعنى أن ما كبرته الشريعة وعظمته بأن زادت فيه عن مثله من باب التغليظ فإنه لا يكبر زيادة على تكبير الشارع. ما عظمته الشريعة وزادت فيه فإنه يقتصر على هذا الوارد عن الشريعة، ولا يزاد في تعظيمه على تكبير الشارع. من تطبيقاتها أن الشريعة زادت في عدد الغسلات من سؤر الكلب. قال صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، فلا تشرع الزيادة على 7. وكذلك أيمان القسامة مغلظة للـ50. القسامة يعني مثلا الآن يوجد قتيل لا يعرف قاتله، ولم تقم بينة على من قتله، فيدعي أولياء المقتول على واحد مثلا أنه قتله، أو على جماعة أنهم قتلوه، وتقوم القرائن على صدق أولياء المقتول بأن مثلا كانت تعرف عداوة بين القتيل وبين من دعي أنه القاتل، أو مثلا وجد مقتولا في محلة هذا القاتل الذي بينه وبين القتيل عداوة، هنا قامت قرائن على أنه هو القاتل، لكن لم توجد بينة على أنه القاتل. فهنا يشرع أن يحلف مدع الدم 50 يمينا، ويدفع إليهم القاتل برمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم؟ فهنا لا يجوز أن يزاد على 50. المكبر لا يكبر، لا يجوز تكبيرها لتكون أكبر من هذا العدد. فمقصود أن ما بالغ الشرع في تعظيمه فلا يزاد على تعظيم الشرع. وكما أن المكبر لا يكبر فكذلك المصغر لا يصغر. وهذه قاعدة لغوية فقهية عند أهل اللغة، المصغر لا يصغر. مثلا لو صغرت درهم فقلت دريهم، فدريهم لا يصغر، المصغر لا يصغر، الذي صغرته لا تصغره مرة أخرى. كذلك أيضا في الفقه، من شك في سجود السهو، يعني شك هل سجد أو لم يسجد، فإنه يبني على اليقين يسجد، لكن لا يسجد بعد ذلك سجدتين من أجل هذا الشك. شك مثلا هل سجد واحدة أو اثنتين للسهو، يبني على اليقين يجعلها واحدة ويسجد الثانية، ثم هل يسجد لهذا الشك؟ لا يسجد لهذا الشك. وفي هذه المسألة تروى قصة جرت بين أبي يوسف القاضي والكسائي الإمام النحوي، وتروى لغيرهما. قال الكسائي رحمه الله: من تبحر في صنعة يهتدي إلى سائر الصنائع. فقاله أبو يوسف: فأنت متبحر في العربية، فما قولك في من شك هل سجد للسهو أو لا فأخذ بأنه لم يسجد فسجد، فهل يلزمه أيضا أن يسجد لهذا الشك؟ يعني يسجد سجدتي السهو ثم يسجد بعد ذلك سجدتين لشكه في هذا في سجود السهو. قال الكسائي: لا يسجد. فسأله أبو يوسف عن العلة، فقال الكسائي: لأن المصغر عندنا لا يصغر، يعني أن السجود للسهو جبر للصلاة، والجبر لا يجبر كما أن المصغر في النحو لا يصغر. ثم قال رحمه الله: مستأجر لشيء قبل آني معاقب بالفوت والحرمان. هذه قاعدة: من استأجر شيئا قبل أوانه، أي قبل وقته، عوقي بحرمانه. وقد تجد في كثير من كتب الفقه تعبير عنها بقاعدة المعاملة بنقيض المقصود، وهي مستثناة من القاعدة الكلية الكبرى: الأمور بمقاصدها. لأن قاعدة الأمور بمقاصدها معناها المعاملة بالقصد، وهذه القاعدة معناها المعاملة بنقيض القصد. ويدل للقاعدة عموم أدلة سد الذرائع، لأن المستأجر للشيء يريد التوصل إليه بطريق ممنوع، فكان ذريعة ممنوعة. من أدلة سد الذرائع قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ومن تطبيقات القاعدة أن من قتل مورثه عمدا لا يرثه، معاملة بنقيض قصده، استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه. وورد في الحديث: ليس للقاتل من الميراث شيء. وكذلك الموصى له: إذا قتل الموصي فإنه لا يستحق ما أوصى به له. وكذلك المدبر: من علق سيده عتقه بموته قال أنت حر بعد موته، فهذا العبد المدبر استأجل حريته فذهب وقتل سيده من أجل أن يصير حرا، فلا يعتق بهذا، إذا قتل سيده لا يصير حرا. وكذلك أيضا من طلق امرأته طلاقا بائنا في مرضه المخوف، هذا متهم بمنعها من الميراث، فيعاقب ويعامل بنقيض قصده ويثبت لها الميراث. طلق امرأته طلاقا بائنا في مرضه المخوف، هذا يعامل بنقيض قصده ويثبت لها الميراث. في الموطأ أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد قضاء عدتها. ويدخل تحت هذه القاعدة أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا كشرب الخمر ولبس الحرير فإنه يحرمها في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وكلا الحديثين في الصحيحين. ثم قال: النفل من فرض نراه أوسع. هذه قاعدة النفل أوسع من الفرض، ومعناها أن شأن النفل أيسر وأسهل من شأن الفرض، فالشريعة تتسامح في النفل ما لا تتسامح في الفرض، وتتجاوز في النفل ما لا تتجاوز في الفرض. ويدل لهذه القاعدة حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه في البخاري أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به يومئ برأسه. قال: ولم يكن يصنعه في المكتوبة، يعني أنه كان في النافلة في السفر يصلي على راحلته ويومئ برأسه، وأما في الفريضة فلا يصليها على راحلته ولا يصليها إماء، بل ينزل ويصليها، يعني يصليها على الأرض. وهذا يدل على أن النفل محل للتوسعة، وهذا أيضا دليل ومثال على القاعدة: يجوز عدم استقبال القبلة في النافلة في السفر على الراحلة بخلاف الفريضة، لأن النفل أوسع من الفرض. وكما يجوز ترك الاستقبال فكذلك أيضا يجوز ترك القيام في صلاة النافلة مع القدرة عليه ولو في الحضر. أما الفريضة فلا يجوز ترك القيام فيها مع القدرة. لماذا؟ لأن النفل أوسع من الفرض. وقد أخرج أصحاب السنن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلىها قاعدا فله نصف أجر القائم. إذن يجوز ولو مع القدرة أن يصلي النافلة قاعدا، لكن له نصف أجر القائم. ومن فروعها أنه لا يشترط عند كثير من أهل العلم تبييت النية في صيام التطوع بخلاف الفريضة. التطوع بالصيام يجوز فيه أن ينوي من النهار عند جمهور العلماء خلافا للمالكية بخلاف الفريضة. لماذا؟ لأن النفل أوسع من الفرض. واستدلوا بحديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالت رضي الله عنها: فقلنا لا. قال: فإني إذن صائم. فهذا يدل على أن النفل يتسامح فيه ما لا يتسامح في الفرض، يتجاوز فيه ما لا يتجاوز في الفرض. ثم قال: ولاية خصت متى ما تقع أولى من الولاية التي تعم. هذه قاعدة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، والمقصود بالولاية نفوذ التصرف على غيره، أن ينفذ تصرفه على غيره. الخاصة هي التي تكون في عمل جزئي كولاية الأب في نكاح ابنته، وولاية ولي اليتيم، وولاية ناظر الوقف. أقوى من الولاية العامة، الولاية العامة هي ولاية ولي الأمر ونائبه، تكون على الجميع، تكون في مثلا جباية الأموال من حلها وصرفها في محلها، وفي تعيين القضاة وتعيين الولاة، وفي إقامة الحج والجماعات وإقامة الحدود والتعزيرات، وفي فصل الخصومات. هذه الولايات العامة. يقول في القاعدة: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. المعنى أنه إذا اجتمعت الولاية العامة بوجود السلطان والولاية الخاصة كالولاية على الوقف والنكاح واليتيم، فإنه تقدم الولاية الخاصة. والدليل على ذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. كيف تأخذ من هذا الحديث أن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة؟ ما وجه الدلالة؟ قوله ولي من لا ولي له. أحسنت. قال: فالسلطان ولي من لا ولي له، مفهومه أنه إذا وجد ولي وهو الولي الخاص فلا يكون السلطان وليه. نعم، هذا يدل على أن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. من تطبيقات القاعدة أن القاضية لا ولاية له على الإنكاح مع وجود الأب. ومن تطبيقاتها أن القاضية لا يملك التصرف في الوقف مع وجود ناظر الوقف. ومن تطبيقاتها أن القاضية ليس له التصرف في مال اليتيم مع وجود ولي اليتيم، لأن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. مثلا إذا عين الواقف ناظرا على وقفه، فليس للقاضي التصرف في الوقف في إجارته وتصريف غلته، لأن الولاية الخاصة على الوقف مقدمة على الولاية العامة. ثم قال: لا تعتبر بالظن إن خطأ يقوم. إن خطأ يعني إن خطأ، أن هذا أصلها. لا تعتبر بالظن إن خطأ يقوم، هذه قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه. لا عبرة بالظن البين خطأه، الظن معمول به في الشريعة، لكن إذا تبين خطأ الظن وجب إلغاؤه. يدل لهذا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، يعني الظهر أو العصر، قال: ثم سلم، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين. قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر، أي في ظني. قال: بل نسيت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك. ظن النبي صلى الله عليه وسلم تمام الصلاة، فلما تبين له أن الصلاة لم تتم ألغى ذلك الظن الذي بان خطأه. إذن لا عبرة بالظن البين خطأه. من فروع القاعدة أن من صلى يظن نفسه متوضئا فتبين أنه كان محدثا أنه تلزمه إعادة الصلاة. وكذلك أيضا من اجتهد في الوقت فظن أن الوقت قد دخل فصلى، ثم تبين له أنه صلى قبل الوقت، فإنه تجب عليه الإعادة بعد دخول الوقت. بان خطأ ظنه فوجبت الإعادة بعد دخول الوقت. كذلك من أتلف مال غيره يظنه ماله، أتلف مالا لغيره يظن أن هذا المال له هو، ثم تبين أنه لغيره فإنه يضمنه. مثلا لو ظن أن لزيد عليه دينا فذهب وقضاه إياه، ثم تبين له عدمه أنه لم يكن لزيد عليه دين، ظن أن زيدا له عليه دين بمقدار 200 مثلا، فذهب إلى زيد وقال هاتان 200 قضاء للدين، ثم تبين أنه لم يكن لزيد عليه دين، فإنه يرجع بما دفع، يأخذ هذا الذي دفعه. ومن فروعها أن من اجتهد في مسألة وعمل بما أداه إليه اجتهاده ثم بان له أن اجتهاده خطأ، فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الصواب. لكن هنا مسألة، هل ينقض الاجتهاد السابق أو لا ينقض؟ لا ينقض. أحسنتم. طيب، هل يوجد استثناء من عدم نقضه؟ هل توجد صور ينقض فيها الاجتهاد السابق؟ الأصل نعم، إذا كان مخالف النص. أحسنت. أو لإجماع ثابت. أحسنت. بارك الله فيكم. إذا كان مخالفا لنص صريح أو إجماع ثابت، الأصل أنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، الاجتهاد بالاجتهاد ما انتقض كما قال الناظم. لكن يستثنى من ذلك إذا كان الاجتهاد مخالفا للنص الصريح أو الإجماع الثالث. مثلا اجتهد فأداه اجتهاده إلى أنه ليس للزوج أن يرجع زوجته إليه في العدة إلا برضاها، هذا اجتهاد مخالف للنص الصريح، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه، فينقض هذا الاجتهاد. مثلا اجتهد مجتهد فقال البينة أجعلها على المدعى عليه واليمين على المدعي، هذا مخالف للإجماع من الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهذا ينقض. نعم. ثم قال الاشتغال بسوى المقصود يعد إعراضا عن المقصود، هذه قاعدة الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود، الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. والمراد من القاعدة أن من اشتغل عن الأمر المطلوب منه بغيره يعد معرضا عن المطلوب منه، أن من اشتغل عن المطلوب منه بغيره يعد معرضا عن المطلوب منه، وبالتالي يتحمل تبعات ذلك. من فروعها أنه لو حلف شخص ألا يسكن في داره وأن يخرج منها، فهو إذا انشغل بحمل متاع بيته للخروج فليس عليه شيء، لكن لو تثاقل وتردد وبقي فإنه يكون حانثا بذلك لأنه اشتغل عن المقصود. كذلك لو قال طالب الشفعة للمشتري مثلا قال اشتريت غاليا، فإنه يسقط حقه في الشفعة عند جمهور العلماء. مثلا الآن زيد وعمر مشتركان في مزرعة، لكل منهما نصيب معلوم مشاع كالنصف، ذهب عمر وباع نصيبه الذي هو النصف على بكر، الشريعة أثبتت لزيد الحق في أن يذهب إلى بكر ويأخذ النصيب بالثمن الذي دفعه، يدفع إلى بكر الثمن الذي دفعه بكر لعمر ويأخذ هذا النصيب، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة. فهنا لو قال زيد لبكر اشتريت غاليا ولم يأخذ بالشفعة فإنه يسقط حقه في الشفعة، لأن الشفعة تثبت يعني تثبت على الفور. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال. ما معنى كحل العقال؟ معناه أنها تفوت إذا لم يبادر إليها. البعير الشرود إذا حل عقاله فإنه يشرد، فكذلك الشفعة. والحديث عند ابن ماجه وهو ضعيف الإسناد، لكن هذا مذهب الجمهور أنها تثبت على الفور، والمالكية يقولون تثبت على التراخي،